بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما زال الكلام عن الفعل الناقص. قال: وأما الماضي من الفعل الناقص فتحذف اللام منه في مثال فعلوا، أو يتكلم عن الماضي الثلاثي إذا كان بوزن فعلوا، يعني إذا اتصل بواو الجماعة، وفي مثال فعلت وفعلتا، هذا إذا اتصل بتاء التأنيث. هل إذا اتصل بتاء التأنيث يحذف حرف العلة مطلقا أو فقط إذا كان مفتوح العين؟ نعم، نحن قلنا إذا يا أخي قلنا كم فعل كم شكل للفعل؟ ثلاثة. طيب فعل مفتوح العين مثل قضى، ومثل دعا، هذا مفتوح العين، ما وجههما؟ وهناك فعل بوزن فاعل مثل ناسية، ولا بد أن يكون بالياء. لماذا؟ لأن مكسور العين والواو لا تناسب الكسر، ما وزنه؟ فاعل. وهناك ثالث بوزن فعلة مثل ثورة، ثروة بوزن فعلة. جيد، هذه الثلاثة إذا أسندتها إلى واو الجماعة ستحذف حرف العلة مطلقة في الجميع، فنقول هم لا قضوا مفتوحة، قضاء الجمع الألف والواو ساكنان فحذفت الألف، قضوا وتبقى الفتحة دليل على هذه الألف. وفي دعا قضاء اجتمع ساكنان، هذه واو الجماعة والألف الأصلية. نعم، لا بأس، هذه كتابية، نحن لا نتكلم عنها، أنا أتكلم عن هذه الألف. ودعا ماذا نقول؟ دعوا، هذه ألف الفارقة. وكيف نقرأ دعوا؟ دعوا، قضوا، لا لا، قضوا، دعوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. طيب هكذا. أما إذا كان بوزن فاعلة فنحن نحذف الياء، نحذف الياء ولا نترك دليلا عليها، فنقول ماذا؟ نصوم، ونضم السين لتناسب الواو، ولا نترك دليلا على الياء المحذوفة. وكذلك نسوا بما نسوا يوم الحساب، هكذا تقرأ وتبقى على حالها ولا نترك دليلا على الياء. وفي وزن فعلة ماذا نقول؟ صروا، ونحذف الواو فقط، وهذه الضمة هي كانت موجودة من قبل تبقى كما هي. إذا مع واو الجماعة ماذا يحدث؟ لمنع نحذف الواو، لأن سيجتمع ساكنان واو أصلية وواو الجماعة. ماذا؟ صروا. إذا مثلا القاعدة تقول إذا دخلت واو الجماعة على فعل ناقص وكان بوزن فعل حذفت الألف وتركنا الفتحة دليل عليه، وإذا كانت وزن فاعل أو فعل حذفت الياء والواو ولم نترك دليل. ولهذا السبب قال: أما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا، يعني دائما تحذف. نعم. حتى إن كان أصله فعل أو فاعل أو فعلة تحذف اللام مطلقا. طيب وإذا اتصل التاء التأنيث يرجع؟ لا، نعم، إذا اتصل التاء التأنيث حذفت الألف إذا كان بهذا الوزن، وزن فعل، نقول في قضى هي غضب. وفي دعا دعت. طيب أما في وزن فاعل وفي وزن ثروة فلا يخلف منه شيء، تبقى الياء كما هي والواو كما هي، فنقول هي نسيت، وهي ثروت، وهكذا. جيد، إذن انظر ماذا يقول. يقول أما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا، إذا دخلت واو جماعة تحذف اللام مطلقا، تمام، في كل الأوزان. طيب وفي مثال فعل اللام التي هي لام الكلمة، هذه لام، ما معنى مثال؟ الفعل المثال هو الذي تكون لامه حرف علم، يعني الحرف الأخير وزن. اللام في الوزن، لأن هذه الألف تقابل اللام. الفعل الناقص، عفوا، الفعل الناقص هو الذي لامه حرف علة، هنا اللام حرف علة، فهذه اللام إذا اتصلت واو جماعة هذه اللام تلو، يعني حرف العلة الذي في الآخر يلو، وإذا اتصلت تاء التأنيث تحذف اللام، يعني يحذف حرف العلة. إذا كان الوزن فعل قضت دعت، أما إذا كان وزن فاعل أو فعل فلا يحذف منه شيء، نسيت وثروت. طيب ومع باقي الضمائر لا يحذف شيء. طيب مع باقي الضمائر لا يحذف شيء، نقول مثلا ولكن الألف تبدل ياء، ماذا نقول؟ عفوا تعود إلى أصلها، ماذا نقول في قضاء للمثنى مثلا؟ قضايا. ولجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث النساء قضينا، وتبدل تعود الياء الى اصلها، تعود الالف الى اصلها. في دعا ماذا نقول؟ هما دعا، لا تعود الى اصلها لان اصلها الواو، دعا ولا. والنساء النساء دعونا، نعم. طيب وإذا كان وزن فاعل كذلك ينفع، ماذا نقول؟ الرجلان هما ماذا؟ نسيا. والنساء نسينا، لا نسينا، لأن هذا أصل مفصول. ثروة هما صروا، والنساء صرونا، وهكذا. إذا كان إذا اتصلت واو جماعة حذفت منه حرف العلة مطلقا، وإذا اتصلت تاء التأنيث حذف منه حرف العلة في وزن فعل، وفي الباقي لا يحذف منه شيء، بل يعود حرف العلة إلى أصله، إذا كان أصل الواو أو أصل الياء يعود إلى أصله. وإذا هذا في الثلاثي، في غير الثلاثي سيبدل ياء مطلقا، وهذا سيأتي في غير الثلاثي دائما ياء إن شاء الله. قال وفي مثال فعلت وفعلتا كالتأنيث للمفردة وللمثنى، إذا فتح العين هذا الوزن وزن فعلت، أما إذا كسرت العين أو ضمت العين فلا يحدث منه شيء. جيد، فهمت؟ فتقول غزا. طيب ومع وزن الجماعة ماذا؟ غزوا. غزا من أي وزن؟ من وزن فعل. طيب مع وزن الجماعة ماذا نقول؟ غزوا. غزوا تترك الفتحة دليلا على الألف المحذوفة، تقول غزوا. وغزوا في المثنى تعود الألف إلى أصلها، مثل دعوا. هي غزت، لأن مع تاء التأنيث إذا كان الوزن فعل تحذف، يحذف حرف العلة، هي غزت وهما غزتا. هن غزونا دعونا هكذا. وأنت غزوت وأنتما غزوتما وأنتم غزوتم. طيب أنت غزوتي وأنتما غزوتما وأنتن غزوتن. أنا غزوت ونحن غزونا مع كل ضمائر تبقى إلا مع واو الجماعة ومع تاء التأنيث في حالة فتح العين. جيد. مثال للياء: رمى رميا رموا رمت رمتا رمينا. أنت رميت أنتما رميتما رميتم. أنت رميتي أنتما رميتما أنتن رميتن. رميت رمينا هذا وزن الياء الركبة. طيب ننتقل إلى فعل مكسور العين: ورضي ومثله نسي. رضي هما رضيا وهم رضوا. لماذا رضوا ليس رضوا؟ لأنه أصله فعل. لا أصله فعل ليس فعل. إذا كان فعل نحذف الألف ونترك الفتحة. إذا كان فعل لا نترك شيء بل نضم نقول هم رضوا. رضي رضيت ورضيتا ورضينا. رضيت أستاذ رضون. أين واو الجماعة؟ هي المكتوب. واو أصلية. لا يوجد واو أصلية لأن أصل الياء أصل رضياء بالياء. أين رضياء؟ رضيو. هذا جميل. نحن قلنا ماذا حدث في رضيو؟ نعم أصل هذا رضيو. تمام؟ نعم للجمع. الياء أصلية وواو الجماعة. رضيوا انتقلت الضمة إلى الضاد قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الياء فأصبحت نقل ثم حذف فأصبحت رضوا. طيب لأن هذا سيأتي نعم ليس رضوا رضوا رضوا نعم. لا الواو ساكنة والضاد هي المضمومة. قال ورضيت وللبنتين رضيتا رضينا. طيب ورضيت أنت ورضيتما رضيتم. رضيتي أنت ورضيتما أنتما رضيتن. ورضيت أنا رضينا نحن. طيب مثال للواوي وزن فعل: قال وكذلك سروا. طيب سروا في المثنى. سروا أصله سروا بواوين حذفت الواو الأصلية. طيب سروت سروتا سرونا مع تاء التأنيث لم يحذف شيء صحيح؟ طيب وأنت سروت سروتما سروتم. وأنت سروتي سروتما سروتن. و أنا صروت نحن صرونا. جيد. طيب وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزوا ورموا وضمنت ما قبلها في رضوا وسروا. لماذا فتحنا هنا وضمنت هنا؟ هو يقول قال لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة وإن انضم أو كسر ضم. هنا إذا انفتح ما قبلها تبقى وإذا ضم أو كسر هذا مكسور وهذا مضموم فيضم. فهمنا؟ جيد. طيب وأصل رضو ما أصله؟ أصله رضيوا هكذا كتبنا فوق. ماذا حدث؟ نقلت ضمة الياء إلى الضاد. نقلت ضمة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. جيد. طيب نذهب إلى الصلاة ونعود إن شاء الله تعالى بعدها. جزاكم الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الكلام قبل الصلاة عن الفعل الماضي. طيب فماذا لو كان الفعل مضارعا؟ نحن قلنا فعل مضارع إذا كان مرفوعا لا نكتب أي ضمة ولا فتحة، لا نكتب أي ضمة على الألف ولا الواو ولا الياء إذا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا نكتب الفتحة فوق الواو وفوق الياء ولكن لا نكتبها على الألف، وإذا كان مجزوما نحذف حرف العلة دائما. صحيح. وإذا أسند إلى الضمائر مع واو الجماعة وياء المخاطبة يبقى مع واو الجماعة وياء المخاطبة يحذف حرف العلة، ومع ألف الاثنين ونون النسوة لا يحذف حرف العلة. إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة كيف هو في حالة الرفع بثبوت النون، وكيف هو في حالة النصب وفي حالة الجر بحذف النون؟ كل هذا قلنا من قبل. افتح كتابك. قال الفعل المضارع من الناقص، وأما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع، في حالة الرفع تصبح ساكنة الواو والألف والياء، في حالة الرفع تكون ساكنة. يعني نقول ينسى، ماذا فوق الألف؟ ضمة مقدرة وهي ساكنة في الظاهر، يعني في الظاهر ساكنة ولكن هنا ضمة مقدرة. يدعو، ماذا فوق الواو؟ ضمة مقدرة، فإذا كانت مقدرة فالظاهر لنا السكون. يقضي وهكذا. فهو يقول فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع، في حالة الرفع. طيب وفي حالة الجزم؟ قال وتحذف في الجزم الألف والواو والياء، في حالة الجزم تحذف. وتفتح الواو والياء فقط، الواو والياء فقط تفتحان في النصب. وتثبت الألف في حال النصب كما في الرفع، يعني في حالة النصب لا تحذف الألف بل تبقى كما هي في حالة الرفع تبقى، ولكن الفتحة مقدرة. جيد، فهمنا؟ هل من سؤال؟ طيب. ويسقط الجازم والناصب النونات، إذا كان من الأفعال الخمسة الحرف الناصب أو الحرف الجازم يحذف النونات، سوى كل النونات تحذف. قال نون الإعراب ليس نون الجمع المؤنث. قال سوى نون جماعة المؤنث فتقول لم يغزو، أين الواو؟ حذفت. ولم يغزو في المثنى لم يغزو، وفي الجمع لم يغزو فحذفت الواو. ولم تغزو، طيب ولم أنت، ولم تغزو ولم يغزون، هذا اللي هي لم تغزو، هي لم تغزو، هما لم يغزون. نون النسوة تحذف أو لا تحذف للجزم؟ نون النسوة هل تحذف بسبب الجزم أو لا تحذف؟ لا تحذف، نون النسوة ضمير. طيب جيد. وأنت لم تغزو، وأنتما لم تغزوا، وأنتم لم تغزوا بحذف النون، وأنت لم تغزي. طيب أصله ماذا؟ لا، أصله تغزوين. صحيح، لأن غزا يغزو، فأصله ماذا؟ أنت تغزو ثم ياء ونون. صحيح، قلنا هذا من قبل. طيب فماذا حدث في تغزوين؟ لا، الواو أولا ننقل حركتها إلى ما قبلها ثم نحذف الواو، فيحدث النقل ثم الحذف، نقول تغزين. وفي حالة الجزم نحذف النون فنقول لم تغزي. طيب ولم تغزو للمثنى لا نحذف، ولم تغزون لجمع المؤنث لا نحذف، وأنا لم أغزو. لماذا نون لا نحذف؟ أي نون يا أخي؟ قلت نون الإعراب، نون الإعراب تحذف ونون النسوة لا تحذف. هذه لم تغزون، هذه النون النساء، الفعل يغزو وزيادة النون هذه نون النسوة. هذه النون هي الضمير. يختلف عن الرجال، الرجال يغزوون بواوين، نحذف الواو الأصلية ويبقى واو ونون. هذه النون ليست بضمير، هذه النون نون جر. إذا نون ضمير جمع لا؟ نعم، نون ضمير الجمع لا تحذف. مع للنساء طبعا، هي ضمير الجمع للنساء. وأنا لم أغزو ولم نغزو هكذا. طيب في رمى يرمي نفس الكلام، لم يرمي ولم يرميا ولم يرمو وهكذا. في رضي يرضى نفس الكلام، لم يرضى هو لم يرضى، نحذفه حرف العلة. لم يرضيا نحذف النون لأن مجزوم بحذف النون. لم يرضوا طيب نحذف النون كذلك. يرضون نعم نعم يرضى أصلا يرضون. طيب حذفت ال حذفت ال نعم، ولكن هو مفتوح العين في المضارع، فنقول لم يرضى فنحذف الألف، نقول لم يرضى وتحذف النون للجازم. طيب لن يغزو، لن يغزو في حالة النصب نحذف النون ولا نحذف شيئا آخر. هو لن يغزو، وفي المثنى لن يغزو حذفت النون، لن يغزو ما حذف شيء، هو المنصوب بالفتحة. لن يغزو حذفت النون، لن يرمي منصوب بالفتحة، لن يرضى منصوب بفتحة مقدرة. نفهم؟ طيب هل نحتاج أن نكتب شيئا؟ نعم كتبنا في الدرس السابق. طيب وتثبت لام الفعل في الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة وهو ناقص، هل نحذف حرف العلة أو لا نحذف؟ في الأفعال الخمسة يذبان تذبان يذهبون تذهبون تذهبين. إذا كان الفعل ناقصا، إذا كان ناقصا نحذف حرف العلة أو لا نحذف؟ مع واو الجماعة، مع ياء المخاطبة نحذف، مع ألف الاثنين، مع نون النسوة لا نحذف. قال وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين، إذا كان مع ألف الاثنين تثبت اللام، ومع جماعة الإناث في جمع المؤنث تثبت اللام كذلك. طيب وتحذف من فعل جماعة الذكور، مع واو الجماعة يحذف حرف العلة، وفعل الواحدة المخاطبة فتقول يغزو. طيب يغزوان في المثنى، هل حذفنا الواو؟ بقي يغزون، أصل يغزون بواوين، حذفنا الواو؟ نعم. تغزو هي، ما حذفنا شيء. تغزوان ما حذفنا شيء. تغزوون طيب تغزوون ماذا فعلنا؟ يغزون ما حذفنا شيء لأن النون هنا نون النسوة. تغزو أن هي، تغزوان في المثنى هما للمؤنث، ولجمع المؤنث يغزون. هذه الواو ما هي؟ لا يا لأن أخي تاء في المفردة وفي المثنى وفي الجمع ياء، يعني تغزو هي، تغزوان هما للمؤنث يغزون. هذه الواو أصلية، والنون ما هي؟ النون هي جمع المؤنث. طيب وتغزو أنت لم يحذف شيء، تغزوان لم يحذف شيء مع ألف الاثنين، تغزون حذفت الواو، أصل تغزون بواوين، تغزين طيب أصل تغزوين حذفت الواو، تغزوان تغزون لم يحذف شيء مع ألف الاثنين ومع نون النسوة. طيب أنا أغزو نحن نغزو لم يحذف شيء، فهمنا؟ إذا يحذف حذف العلة مع الواو ومع ياء المخاطبة، أما مع ألف الاثنين ومع نون النسوة لا يحذف شيء. طيب طيب يأتينا إشكال عندما نقول الرجال يغزون والنساء يغزون، قال ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور يغزون والإناث في الخطاب والغيبة، هم يغزون يغزون وماذا وهن يغزون أيضا، هما مستويان في اللفظ ولكن في التقدير مختلفان. قال ويختلف التقدير، فوزن جمع المذكر يفعون، لأننا نحذف الواو الأصلية ونترك واو الجماعة، فما وزنه؟ يفعون. طيب وتفعون، ووزن الجمع المؤنث ماذا؟ يفعلن وتفعلن وهكذا. جيد يا محمد، هل أساعده؟ وتقول يرمي يرميان يرمون، هذا في الياء ترمي ترميان يرمين، وترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين، أنا أرمي نحن نرمي، كل هذا مع الياء، ولكن يأتي نفس الإشكال في ياء المخاطبة ونون النسوة، أنت ترمين وأنتن ترمين أيضا، ما الفرق بينهما؟ أنت ترمين وأنتن ترمين. طيب في الوزن تفعين وتفعلن، هنا حذفت الياء الأصلية وهنا ما حذفت. وأصل يرمون نفس الكلام الذي قلنا هنا، ما أصل يرمون؟ يرميون هكذا، انتقلت الضمة إلى الميم ثم التقى ساكنان فحذفت الياء، ففعل به ما فعل بالرضو، نفس الكلام الذي فعلنا مع الفعل رضي رضيوا، نقلنا الضمة ثم حذفنا الياء، نفس الكلام هنا. وهكذا حكم كل ما كان ما قبل لامه ما قبل لامه مكسورا، كل الذي يكون قبل اللام كسرة. طيب هذا فاعل مثل نسي، ك يهدي، ماذا نقول في المعواء الجماعة؟ يهديون، فماذا يحدث؟ ننقل الضمة ثم نحذف نقول يهدون. يناجي يناجيون، ننقل الضمة ثم نحذف الياء يناجون. يرتجي ينبغي يستدعي يرعوي يعروري هكذا، كل هذا نفس الكلام. نعم يعروري بمعنى يركب الحصان بلا سبب. كيف يركب الحصان؟ يوضع عليه شيء مثل الكرسي، ما هذا؟ سرج. طيب الرجل إذا ركب الحصان بلا سرج كما العادة في بلادكم ماذا نسمي؟ نقول هو اعرور الحصان، بمعنى ركب بلا سرج. طيب بلا شيء هو ركب عليه مباشرة في الجزيرة الجزائر، خلاص في أي بلاد كوكس في بعض البلاد فقط. طيب وهكذا قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا. طيب الذي ما قبل اللام مفتوح ماذا نفعل؟ نحذف مع واو الجماعة ومع ياء المخاطبة، وإذا كان مع ألف الاثنين ونون النسوة لا نحذف. نحو يتمطى، طيب يتمطون، يا أنت تتمطين، مع ألف الاثنين يتمطيان وتبقى الياء، ومع نون النسوة يتمطين. ما معنى تمطى يتمطى؟ لا تمطى يعني شد جسمه عندما يستيقظ من النوم، ما اسم هذا عندما يستيقظ الشخص؟ ما اسم هذا الذي يشد جسمه؟ هذا تمطى. تمطى ليس تمطى، تمطى يعني يمد نفسه يشد جسمه، يكون بعد الكسل، يكون من الكبر، يكون نعم بعد في وقت الغازة. فهمنا؟ طيب يتمطى يتصاب، يعني كأنه صبي، هو شيخ ولكن يفعل وأفعال كأنه صبي. يتصدى يتفلسى، يتفلسى يعني يلبس القلنسوة. طيب ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع، قلنا هذا في بابي يرمي ويرضى، والتقدير مختلف. يعني لفظ الواحدة المخاطبة يا حمزة، لفظ الواحدة المخاطبة هو مثل ماذا؟ مثل لفظ جمع النساء، والاختلاف في التقدير كما قلنا من قبل، في بابي يرمي ويرضى، والتقدير مختلف. فوزن الواحدة تفعين، أنت ترمين، أصله ترميين، حذفت الياء الأصلية فأصبح تفعين. أما معنون النسوة فماذا حذف؟ معنون النسوة لم يحذف شيء، فقط زدنا النون. تفعين وتفعين إذا كان من يرضى، ووزن الجمع تفعلن وتفعلن. إذا الاختلاف في التقدير عليه الصلاة والسلام. ماذا هو يقول هنا كان بدل الوزن التقدير؟ ماذا؟ اختلاف في الوزن التقدير. نعم الاختلاف، لا لا، والاختلاف في التقدير كذلك، لأن هذه النون، هذه النون التي ترى في جمع المؤنث، في جمع المؤنث ما هي؟ هي نون النسوة، هي ضمير. وهذه النون التي ترى في المخاطبة، في مفردة المخاطبة ما هي؟ نون الإعراب مرفوع بثبوت النون. فهنا نون وهنا نون، ولكن التقدير مختلف. ما معنى التقدير؟ يعني الظن في هذه النون يختلف عن الظن في هذه النون. وكذلك الياء، هنا ياء أصلية وهنا ضمير، فهي ياء وهي ياء، هنا ياء وهنا ياء، ولكن التقدير ظنك في هذه الياء ليس هو ظنك في هذه الياء، ويظهر هذا في حالة الوزن. فهمت؟ طيب إذا أردنا الفعل الأمر ماذا؟ يا فريد هل من مشكلة؟ لا. طيب مشكلة نعم؟ طيب في الصفحة 28، الصفحة 28 بعد 100، الفعل الأمر من الناقص. نعم هذا الذي نبدأ اليوم. يا إخوة ما حكم الأفعال الخمسة؟ نعم. حكم الأفعال الخمسة، لا لا، من جهة إسناد الضمائر، إذا كانت ناقصة من جهة إسناد الضمائر. ما حكم الأفعال الخمسة؟ إذا أسندنا الضمائر في الفعل الناقص إلى الأفعال الخمسة ماذا يحدث؟ مع واو الجماعة ومع ياء المخاطبة نحذف حرف العلة، ومع ألف الاثنين ونون النسوة لا نحذف، صحيح؟ والنون لا تحذف إلا مع الناصب والجازم. طيب في فعل الأمر لا توجد نون مطلقا، لا توجد نون، صحيح؟ الفعل الأمر هو أصلا فعل مضارع ولكنه مجزوم أو في صورة المجزوم، تمام؟ إذا يفعل به نفس الشيء الذي فعل مع المضارع، مع واو الجماعة. ماذا نقول في رمى يرمي؟ في مع واو الجماعة ارموا، أصله ارميوا، فماذا؟ نقلنا ثم حذفنا. طيب مع ألف مع ياء المخاطبة، يا فاطمة ارمي، أصله ماذا؟ ارميين، النون محذوفة فأصبح ارمي، فنحذف الياء. نفس الكلام الذي فعلنا مع المضارع نفعله مع فعل الأمر، لأن الأمر من المضارع. طيب فهمنا؟ طيب انظر، وإذا لم يفهم نفسه. والأمر منها، من هذه الأفعال، من غدا يغزو أغزو، طيب بحذف الواو، وأغزو لا نحذف شيء، أغزو بحذف الواو، أصله أغزو بواوين. طيب أغزي وإغزي يجوز. طيب لماذا أغزي؟ لأن يوجد واو محذوفة. طيب فكانت الزاي مضمومة أصلا، ونحن ننظر إلى الثالث فنقول أغزي. طيب طيب ويجوز الكسر لماذا؟ لأنه على الحال الآن الثالث مكسور فنكسر الأول. أغزي وأغزوا في المثنى وأغزونا في إرمي، إرمي إرميا إرمو و نعم أنت للبنت إرمي وحذف النون وحذف الياء إرميا إرمينا إرضى إرضيا إرضوا ونترك فتحة دليل على الألف المحذوفة وإرضي إرضيا إرضينا لأن إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا فالأول مكسور وإذا كان مضموما فالأول مضموم. طيب هل نكتب شيئا من هذا على السبورة؟ هو نفس المضارع. هو نفس المضارع يا محمد نكتبه أو واضح؟ حمزة ليس واضح أو نعم فريد حسين نور. طيب فإذا أدخلت عليه نون التأكيد إذا زدنا نون التوكيد أعيدت اللام المحذوفة فقلت أغزون أنت لأنها الآن متحركة ليست ساكنة أغزون وأغزوان إرمين وإرميان إرضيان إرضيان وهكذا. هذا أي تأكيد خفيفة أو لا ثقيلة؟ لا وللخفيفة أيضا لا مشكلة لأن الخفيفة نحن قلنا لا تدخل الخفيفة لا تدخل فقط مع الألف إذا كان قبلها ألف لا تدخل. طيب الخفيفة لا تدخل إذا كان قبلها ألف فإذا كان قبلها الواو والياء فماذا نقول؟ أغزوان. طيب أغزوان لا يجوز هنا بالخفيفة لأن قبل النون ألف. طيب إرميان يجوز الخفيفة إرميان لا يجوز الخفيفة فهمنا؟ طيب إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل هكذا يا إخوة لكي تعرف الأسلوب نحن من البداية عرفنا الفعل المضاعف صحيح؟ تكلمنا عن المضاعف المفرد وكيف يسند إلى الضمان جيد؟ ثم تكلمنا عن المزيد وكيف يسند إلى الضمان ثم كيف نحوله إلى المضارع وكيف نسنده إلى الضمان وكيف نأتي باسم الفاعل منه واسم المفعول وهو مجرد واسم الفاعل واسم المفعول وهو مزيد. طيب ثم انتقلنا إلى فعل المثال. فعل المثال إذا كان ثلاثيا بلا زيادة كيف يكون؟ طيب وعندما نحوله إلى المضارع أو إلى المصدر كيف يكون؟ وعندما نسنده إلى الضمائر هكذا وهكذا كيف يكون؟ وكذلك عندما نحوله إلى اسم الفاعل واسم المفعول تمام؟ ثم الفعل الأجود وهو ثلاثي كيف يكون إذا أسندناه إلى الضمائر؟ قلت وبعته. وإذا كان أكثر من ثلاثي إذا كان رباعي خماسي سداسي كيف يكون؟ وكيف نحوله إلى المضارع؟ وكيف نضيفه إلى الضمائر؟ ثم كيف نأتي باسم الفاعل واسم المفعول تمام؟ والآن نتكلم عن الفعل الناقص بنفس الأسلوب إذا كان ثلاثيا وإذا كان أكثر من ثلاثي جيد؟ فهمنا؟ وكذلك إذا إذا حولناه إلى المضارع وإذا أسندناه إلى الضمائر وإذا حولناه إلى الأمر هذا الذي انتهينا منه. طيب كيف نأتي باسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الناقص؟ لا مشكلة نقول في غزا غازي مرفوع بالضم صحيح وغازي نفهم. طيب ما أصله؟ أصله غازي بالواو فلما تحركت لما تطرفت الواو وانكسر ما قبلها قلبت الواو ياء فأصبح غازي. جيد. ثم ستحذف الياء هذه لسبب آخر سنتكلم عنه، ولكن نأتي باسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الناقص. مستعدون؟ الثلاثي إما أن يكون بأي وزن؟ بوزن فعل. قلنا هذا مثله لا فعل دعا بأصل ووي أو ومشى. طيب هذا وزن فعل. وزن فاعل ماذا يكون منه؟ لا بد أن يكون يائيا فقط مثله لا مشى. هذا من هنا نسي رضي. ووزن فعل يا متكلم لا يكون إلا من الواوي. ماذا نقول؟ صاروا. طيب هذه الأوزان المجردة، هذه ثلاثة مجردة. إذا أردت أن أجيء باسم الفاعل من هذه الأوزان الثلاثة ماذا نقول؟ انظر من دعا أصله الواو صحيح، فنقول جاء بوزن فاعل. ماذا؟ داعون. طيب هذا أصله. نقول هذه الواو تطرفت الواو وكسرت ما قبلها، فماذا يحدث؟ فقلبت ياء. تمام. جميل. جميل. تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء. انتهى؟ يعني أصبحت في الطلب في ذلك. فماذا نقول؟ داعي. ستصبح هكذا داعي. ما أعراب داعي؟ اسمع هذا هو لم يذكره هنا ولكنه مفيد. داعي ما أعرابها من جهة النحو؟ مثلا مرفوعة علامة رفعها الضمة. أين الضمة؟ ظاهرة أو مقدرة؟ لماذا مقدرة؟ لأن الياء لا تحمل الضمة. طيب اسمعني، إذا قلت هي مرفوعة داعي مرفوعة علامة رفعها الضمة أو الضمتين، علامة هل هي مرفوعة بالضمة أو مرفوعة بضمتين؟ بضمة. صحيح مرفوعة علامة رفعها الضمة. ما هذه الضمة الثانية؟ لماذا أكتب ضمتين؟ لأن النون عوض التنوين. ليس عوض، هذه هي التنوين. يا محمد داعي مرفوع علامة رفع الضمة، والضمة الثانية ما هي؟ هذه الضمة الثانية هي التنوين. جيد. التنوين هو ماذا؟ هو نون ساكنة تأتي في آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. فهمنا؟ طيب إذا كان هذا الاسم مرفوعا علامة رفعه ضمة مقدرة، إذا الضمة مقدرة ماذا يحدث في الياء؟ تصبح بلا حركة. صحيح؟ أصله داعي. جيد. الضمة مقدرة، فإذا تحذف الضمة فماذا يبقى؟ يبقى سكون. والتنوين هو نون ساكنة. صحيح؟ هو سكون، فيلتقي ساكنان ماذا نفعل؟ داعين. ويدخل التنوين تحت العين. داعي مرفوع على كلمة داعي مرفوع علامة رفعها ضمة مقدرة. أين الضمة المقدرة؟ على الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين. طيب هذا التنوين عندما حذفت الياء أين يذهب؟ لا لم يحذف، دخل مع الكسرة فأصبح داعين. فهمت؟ إذن في كلمة داعم لماذا حذفت الياء؟ حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ الياء الساكنة مع التنوين. لهذا السبب، لمن يكتب لهذا السبب إذا زدت الألف واللام ترجع الياء. لماذا ترجع؟ لأن مع الألف واللام لا يوجد تنوين، فالآن الياء ساكنة فقط فتبقى على حالها. محمد تفهمني؟ ياسين طيب. ولهذا السبب أيضا في حالة النصب رأيت داعيا لا نحذف. لماذا لا نحذف؟ لأن الفتحة لا بأس أن تكون فوق الياء، فإذا وجدت الفتحة فلا يلتقي ساكنان، لأن الياء الآن مفتوحة والتنوين ساكن فلا يلتقي ساكنان. جيد فهمنا؟ نعم هذا مثل قاضي. نعم فهمنا. قاضي سفاك. إذن ما سبب حذف، ما سبب حذف، ما سبب قلب الواو إلى ياء؟ كسرة، لأنها متطرفة يعني في الآخر وقبلها كسرة. طيب وما سبب حذف هذه الياء بعد ذلك؟ التقاء الساكنين. هذا إذا لم يدخل ألف ولام، فإذا دخلت الألف واللام فلا تحذف الياء. جيد فهمنا؟ طيب هذا شيء. إذا يصبح داع هكذا. طيب داعي الواو متطرفة وقبلها كسرة فقلبت الواو ياء. طيب للبنت ماذا نقول؟ داعية. أصله داعوة بالواو، والواو هنا تطرفت أو لم تتطرف؟ جاء في الطرف أو لم تأتي في الطرف؟ لم تأتي في الطرف، فلماذا قلبت الواو ياء؟ لا قال العلماء لأنها في الطرف، ولأن تاء التأنيث، تاء التأنيث ليست بشيء، تاء التأنيث هي زيدت لكي تدل على المؤنث، فأصلها أنها حملت على المذكر لأن المؤنث فرع منه. المذكر أصبح داعي، فالمؤنث أصبح داعي كذلك، وفرق بين المذكر والمؤنث بهذه التاء، بتاء التأنيث. إذن داعي وللمذكر داعي وللمؤنث ماذا؟ يصبح هكذا داعي للمؤنث داعية. لماذا ليس داعي؟ نعم داعي. كيف؟ لا داعي بدون كلام بدون ياء. زيد تاء ماضية مفتوحة. أي تاء؟ مباشرة أخويا يقصد الحال داعي. نعم لا لا داعي. نعم نعم داعي مؤنث داعي. لماذا ليس هذا؟ بأي شيء؟ بحذف الياء؟ بدون حذف داعي. لماذا ياء مفتوحة؟ داعية. نعم نعم ليس داعي. لا لأن هذه التاء الآن هي تأخذ الإعراب، ينتقل الإعراب إلى هذه التاء. طيب التاء هي ليست الآخر، ولكن لما أصبحت متصلة بالكلمة كأنها جزء منها فالإعراب انتقل إليها. يا إخوة المذكر مسلم. نعم لماذا فقط قبل الوصل إياه؟ المذكر مسلم والمؤنث مسلمة. لا مسلم أيضا، ولكن لما أصبح متشابهين فرقنا بين هذا وبين المذكر وبين المؤنث بالتاء. هل هذه التاء دائما تأتي مع المؤنث؟ نعم دائما تأتي مع المؤنث إذا كان التفاعل بين المذكر دائما موجودة. فقال العلماء أصبحت التاء كأنها جزء من الكلمة، ولم ليست هي جزء ولكن كأنها جزء، فلما أصبحت كأنها جزء من الكلمة جاز للإعراب أن ينتقل إليها، فأصبح الإعراب يظهر هنا فوق التاء، وكان حقه أن يكون هنا. فهمت؟ مثلا يذهب. ليس المسلمين والمسلمون. لماذا فعل؟ الله أعلم. هكذا الرد لا يدري لها السبب، ولكن يذهب نفس الأسلوب. يذهب كان مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. في حالة المثنى ماذا نقول؟ يذهبان. صحيح؟ يذهب فعل والالف نعم وهي ماذا؟ ما الذي يذهب؟ الالف هذه الالف هي فاعل، ولكن انا اتكلم عن اعراب يذهب. فعل مضارع ماذا؟ مرفوع منصوب مجرور مرفوع، علامه رفعه لا كان ينبغي ان علامه الرفع هنا. لماذا علامه الرفع لم تاتي بعد الفعل، جاءت بعد الفاعل؟ والعجيب ان نقول مثلا يذهب فعل محمد فاعل ثم اقول وهذه الضمه ليذهب، هل هذا يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن. فلماذا هنا يمكن؟ لماذا قلنا النون هي علامه الاعراب ليذهب، وبين النون وبين يذهب يوجد الف وهي الفاعل؟ قالوا لان الالف لما اتصلت مع الفعل، الفعل والفاعل كانهما كلمه واحده، مثل تاء التانيث مع مسلم، فلما اتصلت بها اصبحت كانها جزء منها، والجزء منها خلاص لا باس ان يظهر الاعراب بعده. فهمت؟ نفس الكلام مع الالف واللام. اذا قلت ذهبت الى بدل من الضم نون جر، ولكن هذه النون بدل من الضمة هل تأتي بعد الفعل أو بعد الفاعل؟ لماذا ما قلت مرفوع بثبوت النون هكذا يذهبا ونقول الفاعل بعد؟ لماذا جاء الفاعل بين الفعل وبين إعرابه؟ فهمت سؤالي؟ هذا لأن الفعل والفاعل كأنهما كلمة واحدة. نفس الشيء ذهبت إلى طالب، إلى حرف جر طالب اسم مجرور، فإذا زدت الألف واللام الآن إلى لم تتصل بطالب، فكيف تجره؟ هل تستطيع أن تقول مثلا إلى أصبحت كلمة واحدة نعم. إلى مثلا كذا كذا كذا محمد، ونقول إلى هي تجر محمد وبينهما كلام؟ لا. ولماذا مع الألف واللام استطاعت إلى أن تقفز إلى طالب وتجرها أيضا إلى طالب؟ لأن الألف واللام لما اتصل بالكلمة أصبحت كأنها جزء منها، وعندما تصبح جزءا منها تصبح كأنها كلمة واحدة. فهمنا؟ بكل أنا أقول داعية، هذه أصلها كان داعي مثل المذكر، وفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، فلما جيء بهذه التاء خلاص أصبح الإعراب عليها وهي المؤنث بداعي. طيب لا، أنت تسأل عن فتحة، لماذا فتحة ليس كسرة ليس ضمة؟ هكذا سمعت، لا أدري لها سببا معين، وإن شاء الله أبحث عن هذا. أنا أجلس قبل التمرقطة دائما المسكرة، فأبحث يعني ما سببه. جيد، فهمنا. طيب إذا أردنا المثنى للمذكر ماذا نقول؟ داعيان. وللمؤنث المثنى المؤنث ماذا نقول؟ داعيتان. طيب في الجمع، جمع المذكر ماذا نقول؟ داعيان. ماذا حدث؟ انتقلت الضمة، فالتقى ساكنان فحذفت الواو، ماذا نقول؟ داعون. طيب وفي جمع مؤنث بلا مشكلة، داعيات. في كل يكون ناقل نعم مع الواو دائما. وفي جمع التأثير هم دعاة، ولكن جمع التأثير سمعي فلا نتكلم عنه. طيب فهمنا. طيب ننتقل إلى قضى، ماذا نقول؟ اسم الفاعل قاض، مثل داع، أصله كان هكذا صحيح؟ وهنا داع يصبح هكذا. في المثنى في المؤنث قاضيون ماذا يحصل؟ ننقل ثم نحن قاضون قاضيات وقضاة. جيد. نسي اسم الفاعل ناس وللمؤنثة ناسيون نفس الكلام ننقل ثم نحذف ناسيات. سروة هو ساج أصو ساجو بدلنا الواو الياء ساجي حذفت الياء لالتقاء الساكنين سارية ساريان ساريتان سارون ساريات وسراء في جمع التكسير. نفهم إذن اسم الفاعل من مثل هذا يأتي على وزن فاعل. جيد. ونحذف منه الياء نبدل الواو إلى ياء إذا كانت واو نبدلها إلى ياء لأي سبب بدلنا لتصرفها وانكسار ما قبلها ثم يحمل الباقي عليه. طيب اسم المفعول من دعا ماذا؟ أصله دعوة صحيح؟ مدعو طيب مدعو بوزن المفعول كتب مكتوب دعوة مدعو هكذا فهمنا؟ خلاص فقط هذا لا نفعل شيء. اجتمعت الواو مع الواو والأولى ساكنة والثانية متحركة فأصبحت مدعو فقط هذا. إذن حدث الإضغام ولم يحدث شيء غير هذا. جيد. فهمنا؟ طيب في المثنى ماذا نقول؟ في المؤنث مدعوة في المثنى مدعوان للمؤنث مدعوتان أصله داع و جيد. زدنا مين في البداية وزدنا واو مفعول فماذا حدث؟ أصبح بواوين مدعو واو الأولى ساكنة والثانية متحركة فحدث الإضغام فقط. جيد. فهمنا؟ طيب مدعوتان مدعوون ثم نزيد واو الجمع فيصبح ثلاث واو وتبقى مدعوات. نفهم. طيب في قضاء اسمها ياء مقضونة قضاء ياء هذا أصله بالياء ماذا نقول؟ مقضيون مقضيون قضاء يقضي ما أصله؟ تقصد القلم ما أصله قضاء؟ قضاء ياء قضاء ياء ماذا نزيد؟ ميم وواو يصبح مقضوي. جيد. هذا أصله. فماذا نفعل؟ قلنا في الدرس السابق إذا اجتمعت واو وياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة ليس مشكلة من الأول الواو أول أو الياء الأول الأولى منهما ساكنة تقلب الواو ياء دائما ولا بأس إذا كانت الواو متقدمة أو متأخرة ماذا نقول؟ نقول مقضي لأن قلبت ياء فحدث الإضغام ولكن مصدرنا لا تناسب الياء فنقلبها إلى كسرة فتصبح مقضي. وفي المثنى في المؤنث ماذا؟ مقضية. مقضية لا مشكلة. والباقي ليس فيه مشكلة. الباقي بنفس النظام ولا مشكلة. فهنا فقط من البداية بدلنا الواو إلى ياء. لماذا؟ لأن اجتمعت الواو والياء اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وكانت الأولى منهما ساكنة فتقلب الواو ياء مستقرة. جيد؟ فهمنا؟ طيب من نسي ماذا نقول؟ نفس الكلام هنا. من منسوي فنبدل الواو ياء يصبح منسوي بالإضغام، ثم نبدل إلى كسر منسي وتكمل كما هي. من ثروة مسروب زدنا الميم والواو، والواو الثانية أصلية فيحدث الإضغام فقط، فماذا نقول؟ مصروف. مصروف. ونفس الكلام كما هو. إذن اسم المفعول يأتي على وزن مفعول، فإذا كان من وزن فعل وأصله الواو تضغم الواو في الواو فنقول مدعو، وإذا كان من وزن فعل تضغم الواو في الواو فنقول مصروف، وإذا كان من أصل الياء تبدل الواو إلى ياء ثم تضغم الياء في الياء. جيد. إذا عرفنا كيف نأتي باسم الفاعل من هذا الوزن من الفعل المثال، وكذلك كيف نأتي باسم المفعول، فماذا لو أردت أن أجيء بوزن فعول أو وزن فعيل هكذا ماذا نفعل؟ قال لو أردنا أن نأتي بوزن فعول من الواوي ماذا نقول؟ من الواوي أو الياء ماذا نقول؟ نقول مثلا من العداوة، اسمع، مثلا طيب من عدو أو عدو بمعنى يصبح عدوا لشخص، إذا أردت أن أجيء بوزن فعول ماذا نفعل؟ طيب نزيد هذه الواو فقط مثل مفعول، فماذا يحدث؟ يلتقي الواو الساكنة مع واو أخرى متحركة فيحدث الإضغام فنقول عدو. طيب جميل. طيب لو كان أصل الياء ليس الواو، طيب من بغى يبغي نقول امرأة بغي، لا بغوي، واو الياء وواو ساكنة. طيب على وزن فعول من ماذا؟ من بغى يبغي أصل يائي ماذا حدث؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى ساكنة فنبدل إلى يأ. إلى ياء ثم نضغم ماذا نقول؟ بغي. جيد. طيب لو أردت بدلا من وزن فعول وزن فعيل بالياء ليس بالواو من عدو ماذا نقول؟ إذا أردنا وزن فعيل عديو. نقول مثلا نعم عديو. عديو. نعم مثلا من عدو، وسنحاول مع كلمة أخرى لم تسمع هنا، ولكن من عدو إذا أردت وزن فعيل ماذا أقول؟ عديل. نعم عديل. اجتمع في الياء والواو في كلمة واحدة والأولى ساكنة نبدل الواو ياء ثم نضغم. نحن قلنا إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكنة، الواو تبدل ياء دائما، ولا بأس أن تكون الواو هي الأولى أو الياء هي الأولى، لا مشكلة. مثلا سمعنا من الصبوة صبي، ما أصل صبي؟ هذا من وزن فعيل، أصله صاد باء واو، فماذا نقول؟ صبي. اجتمعت الياء والواو والأولى ساكنة فتبدل إلى ياء، فماذا نقول؟ صبي. بالإضافة جيد. كذلك الذي أصله يائي، الذي أصله يائي لا نقول شيئا. نعم. نحن قلنا إن وزن فعول يأتي اسم فاعل، وأحيانا يكون اسم مفعول، ووزن فعيل يأتي اسم فاعل، وأحيانا يكون اسم مفعول. ضربنا اسم الفاعل يأتي غالبا على وزن فاعل من الثلاثي، وقد يأتي على وزن فعول أو قد يأتي على وزن فعيل، قليل ولكن موجود. ولهذا السبب عندما نقول فلان عدو بوزن فعول بمعنى هو يعادي الآخرين، ولا نقول هو عادل، نقول عدو بوزن فعول. وتكلمنا في هذا الوقت كيف نفرق بين المذكر والمؤنث. قلنا إذا كان فعول بمعنى فاعل، إذا كان الفعول بمعنى فاعل لا يفرق بين المذكر والمؤنث، فنقول لا، إذا كان فعول بمعنى فاعل لا يفرق بين المذكر والمؤنث نقول رجل صبول وامرأة صبول. وإذا كان فعول بمعنى مفعول، بمعنى مفعول يفرق بالتاء، فنقول جمل ركوب يعني مرتوب، وناقة ركوبة. والعكس في فعيل، فعيل إذا كان اسم فاعل، إذا كان اسم فاعل يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، رجل رحيم وامرأة رحيمة. وإذا كان فعيل اسم مفعول لا يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، قتيل بمعنى مقتول، رجل قتيل وامرأة قتيل. قلنا هذا من قبل. طيب وزن فعول ووزن فعيل قد يكونان اسم فاعل وقد يكونان اسم مفعول. جيد. ونحن الآن لا نتكلم عن المعنى، نتكلم عن وزن فعول ووزن فعيل. إذا أردت أن أخذ من الفعل ناقص هذا الوزن، وزن فعول أو وزن فعيل، ماذا نفعل؟ نقول إذا كان واويا يبقى هكذا، إذا كان واويا يبقى الواو فنقول عدو، فقط يحدث الإضغام. وإذا كان يائيا تبدل الواو ياء فيصبح بغي. فوزن فعيل، وزن فعيل إذا كان يائيا، إذا كان لا، إذا كان واويا تبدل الواو إلى ياء ويضغم يصبح صبي. طيب وإذا كان يائيا سيبقى على الياء، لأننا قلنا إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة تبدل الواو ياء مطلقا. فنقول مثلا شري. نعم الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة فيحدث الإضغام فقط، ماذا نقول؟ ما معنى شديد؟ الشديد في مشيه، يعني يمشي بالشدة، نقول هو رجل شهي، يعني يمشي بالقوة. ده القوي في مشيه. فهمنا؟ ففي مثل هذا يكون ثلاثة منها بالياء وواحد فقط بالواو، حتى لو كان أصله الواو. واسم الرياضة الذين يمشوا بالسرعة لا يجري قريب من قريب من الجهل. نعم. نقول تريض، تريض بمعنى لو كان يمشي نقول هرولة أو سعى، ولو كان يشبه الجهل ولكن ببطء هذا تريض. لا هم يمشون بسرعة بالرياضة قريب من الجهل. نعم. يمشي بسرعة. يا أخي لا يمكن أن يرفع رجل من الأرض. نقول الآن إذا مشى بسرعة نقول هرولة، ولكن لا نسمي الرياضة هرولة، نقول رياضة في المشي. هرولة هرولة بمعنى مشى بسرعة. أما لو بدأ بعد المشي بسرعة بدأ به هو لا يجري، ولكن يعني كأنه يجري، هذا تغير، هذا أول الجزء. وبكل الأشياء فهمنا. طيب فلان غبي كيف جاءت؟ أصله غ ب و، غ ب و هذا أصله. طيب أنا أردت وزن فعيل ماذا نقول؟ غبي و لا غبي نعم غبي. طيب ماذا حدث؟ اجتمعت الياء والواو والأولى ساكنة فبدلت الواو ياء، فاجتمعت ياء ساكنة وياء أخرى فأضغمت الياء في الياء فأصبح غبي. نعم أوزان سمعي. لا لماذا؟ في هل كل كلمة نستطيع أن نأتي منها بفعيل وفعول؟ ليس كل كلمة. فهمت؟ يعني نحن قلنا بعض الأفعال مثل قضى، لا نقول قضوم أو قضي لأن أصله الياء، قضي تستطيع أن تقولها بالقواعد، ولكن ما المعنى؟ لم يستخدمها العرب لكي تدل على معنى. طيب جميل. طيب افتح كتابك من فضلك. الصفحة 29 بعد 100 قال اسم الفاعل منها من هذا الفعل أو من هذه الأفعال الناقصة الثلاثية. اسم الفاعل منها غاز، غازيان، غازون، غازية، غازيتان، غازيات، وغواز، وغزاة. نعم نعم مقصود غواز جمع مقصود. كيف جمع تكسير؟ نعم نعم نعم جمع تكسير. طيب هذا جمع تكسير للمؤنث. وكذلك رام وراض سيكون نفس الشيء. غوازي للنساء هو جمع تكسير ولكن للنساء للرجال غزاة. طيب وكذلك رام وقاض نفس الشيء، قاض قاضيان. ما أصله؟ قال وأصل غاز في الصفحة 30 غازون هكذا صحيح. قلبت الواو ياء لماذا؟ لتطرفها لأنها في الطرف، وانكسار ما قبلها لأنها في الطرف وقبلها مكسور، كما قلبت في غزي. أصله ماذا نقول؟ اسمع غزي عفوا، ماذا نقول في الفعل غزا يغزو؟ طيب إذا بنيته للمجهول غزا ماذا تقول؟ نقول غزي و تطرفت الواو وقبلها كسرة غزا يغزو. ماذا نقول في المبني المجهول؟ غزي و هذا أصله، تطرفت الواو وقبلها كسرة فتقلب الواو يا نقول غزية. قال كما قلبت في غزية في المبني المجهول، ثم قالوا غازية في المؤنث لأن المؤنث فرع المذكر، لأن قد يسأل شخص هل الياء في غازية متطرفة؟ نقول نعم متطرفة لأن أصله غازي هكذا، والمؤنث فرع من المذكر فزيدت التاء لتدل فقط على المؤنث وهي زائدة. قال والتاء طارئة، طارئة يعني زائدة ليست أصلية، جاءت لسبب هكذا ولكن لا تبقى. نعم. طيب كيف اسم المفعول؟ قال تقول في المفعول من الواوي مغزو أصله بواوين فأدغمت، ومن الياء مرمي ما أصله؟ قال تقلب الواو ياء أصله ماذا؟ مرموي بواو أولا وهو مفعول ثم الياء، اجتمعت الواو والياء فقلبت والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء ثم أدغمت. قال مرمي تقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها. لماذا؟ نفس الكلام، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة ماذا يحدث؟ قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. جميل. لا بأس أن تكون في الطلب أو أن لا تكون في الطلب حتى لو في الوسط. ساد يسود في الفعل الأجوف، قلنا هذا من قبل. طيب نقول سيود سيود، فاجتمعت الياء والواو والأولى منهما ساكنة فتقلب الواو ياء ثم تظهر فنقول سيد وهكذا. تقول وقالت وأدغمت الياء في الياء انتهى. هل من سؤال؟ طيب إذا أردنا أن نأتي بوزن فعول ماذا نقول؟ قال وتقول في فعول من الواوي عدو، أصله عدو بواوين والأولى ساكنة والثانية متحركة فحدث الإضغام. ومن الياء إذا كان أصله الياء ماذا نقول؟ نقول بغي. ما أصله؟ أصله ياء أصلا ونحن نزيد الواو قبل الآخر، نقول بغوي بواو أولا، الواو ساكنة والياء متحركة ف واجتمعت في كلمة واحدة تقلب الواو ياء ثم تضغم، نقول بغي. البغي المرأة البغي هي المرأة الشمال رانيا. نعم فاجرة. نعم وكنت تحت فاجرة. نعم وكتب تحت أيضا. نعم الرجل ممكن ممكن ولكن مشهورة للنساء. قالت يا أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، يعني لم أتزوج ولم أكن من الفاجرات من الباغيات. طيب في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا كان بعض الناس قديما لديه العبيد ويكرهن على الزنا بالنقود، هو يجمع النقود ويأتي، فنهى الإسلام عن هذا، قال هن من العبيد ولكن لا يجوز هذا أيضا. هذا حرام. هذا حرام طبعا، هو نفس الشيء. فهمنا؟ طيب إذا أردنا وزن فعيل، إذا أردنا وزن فعيل من الفعل الناقص سنبدل إلى الياء مطلقا ولو كان أصله الواو أو الياء. من الواوين نقول صبي، ومن اليائين نقول شري. فعرفنا صبي من صابا ومن الواو، وشري من شريا، فنقول صبي بياء وواو ثم نبدل الواو ياء ثم ندغم. شري أصله بيائين فأدغمنا فقط. جميل. فهمنا؟ طيب هذا كله الذي قلناه في فعل الثلاثي. فماذا لو كان الفعل فوق الثلاثة أربعة خمسة ستة؟ تبدل الواو ياء مطلقا، تبدل الواو إلى الواو أو تبدل الواو إلى ياء دائما أو الألف إلى ياء دائما إذا اتصل به الضمائر وإذا تحول إلى المضارع فقط. متى تكون الواو والياء ألفا؟ إذا تحركت وفتح ما قبلها، في غير هذا تبدل ياء دائما. انظر المزيد فيه من الناقص، والمزيد فيه تقلب واوه ياء في كل المزيد. متى تقلب الواو ياء؟ بشرط أن لا يكون ما قبلها مفتوح، هذا قلناه في أول الدرس، إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألف، وفي غير هذا دائما تقلب ياء، لأن كل واو إذا وقعت، كل واو إذا جاءت رقم أربعة إذا وقعت رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء لثقل الكلمة، فتقول في أعطى، هذه ياء أصلا وقلبت ألف لأن ما قبلها مفتوح، يعطي فتقلب فتعود هنا إلى أصلها، اعتدى يعتدي، استرشى يسترشي، هكذا. وتقول مع الضمير أعطيت، تبقى الياء كما هي، كل هذا من الياء أصلا، سيأتي مثال الواو، واعتديت واسترشيت كلها تبقى الياء فيها كما هي. وكذلك في غزا نقول تغازى، أصله تغازوا بالواو، فهمنا؟ تغازينا تراجينا من رجا يرجو الواوي تبدل إلى الياء دائما. فهمنا؟ إذن كل واو زادت عن أربعة تقلب ياء ما لم يكن ما قبلها مضموما أو مفتوحا لكي لا تقلب ألف أو تبقى على أصلها. جيد؟ فهمنا؟ طيب تعبنا؟ ما تعبنا؟ جميل. إذن يبقى لنا الفعل المعتل، انتهى الفعل الناقص وانتهى من قبله الفعل الأجوف ومن قبله الفعل المثال ومن قبله الفعل المضاعف. نقف اليوم عند الفعل اللفيف المعتل العين واللام، ويسمى بأي لفيف؟ باللفيف المقرون. طيب نقف عند اللفيف المقرون. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد. جزاكم الله خيراً.